أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام عليك نبي الهدى طهورا ترى عاطر الأرض. سلام عليك رسول الأنام. سلام على ذلك المبتدئ. سلام عليك نبي الهدى طهورا ترى عاطر الأرض. سلام عليك رسول الأنام. سلام على ذلك المبتدئ. سلام الله سلام الله سلام الله. حملت الأمانة لا تلمسني ورويت بالنور قلب الضمير. حملت الأمانة لا تلمسني ورويت بالنور قلب الضمير. وجاهدت في الله حق الجهاد وقيت السرايا ولم تحجني. وقيت السرايا ولم تحجني. وأيقظت نامر رقاب. وأيقظت نامر رقاب القرون. عزة للمسلمين. فكانت لنا الصافنات للجهاد تطول على الظالمين مجرمين. فكانت لنا الصافنات للجهاد تطول على سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله. وكانت لنا عزة المؤمنين نباهي بها هامة الأنجم. فما زادها يلوث برجس ساحاتها ويغتال في ليلها المظلم. رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله. رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم نهتدي. رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم نهتدي. سلام الله سلام الله سلام الله. سلام عليك نبي الهدى طهورا ترى. سلام عليك رسول الأنام، سلام على ذلك المبتغي، سلام عليك نبي الهدى، طهورا ترى طر الأعظمي، سلام عليك رسول الأنام، سلام على ذلك المبتغي، سلام عليك نبي الهدى، طهورا ترى طر الأعظمي، سلام عليك رسول الأنام، سلام على ذلك المبتغي، سلام عليك نبي الهدى، طهورا ترى طر الأعظمي، سلام عليك رسول الأنام، سلام على ذلك المبتغي، سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام عليك نبي الهدى، طهورا ترى عاطر الأعظمي، سلام عليك رسول الأنام، سلام على ذلك المبتغي، سلام عليك نبي الهدى، طهورا ترى عاطر الأعظمي، سلام عليك رسول الأنام، سلام على ذلك المبتغي، سلام الله، سلام الله، سلام الله. يا رسول الله، يا رسول الله، في دروب رسالة رغم حر الشوق أحيا شوكة في حلقك، رغم عكس الليل أمضي شعلة تدفي المنايا، رغم نار القيل أغدو بلبلا في كون طائر شارقا مثل الرواسي، شامقا مثل الرواسي، مرهفا لإحساس طاهر، في تبيين أمضي لا أبالي، سوف تشاهد مصحفي، مصحفي سيفي يرى أنهبت في المشاعر، نعت في قلبي ظلوعي كل جمح في يسائر، كل حشد الظلم وهم غمة والنور قامر، فاقبل نجوى فؤادي، فاقبل نجوى فؤادي.